بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الخامس عشر في المواظبة على ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الباب، الباب الخامس عشر من أبواب هذه الرسالة الأربعون الصغرى للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، عقده في الحث على المواظبة على ذكر الله عز وجل والمداومة على الذكر، وأن يعتني المسلم بذكر الله عز وجل بالكثرة، وكذلك في الحث على تلاوة كتابه القرآن الكريم. وعطف التلاوة، تلاوة الكتاب على الذكر، من باب عطف الخاص على العام، لأن القرآن من أشرف الذكر وأعظمه وأجله كما سيأتي البيان. وذكر الله عز وجل هو من خير الأعمال وأجلها وأفضلها. قد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حثا عليه وترغيبا فيه، وهو خير عمل أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به متقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مفتاح كل خير وسبب كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم وذكر عظيم ثوابهم عنده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآيات الكريمات فيها أمر الله عز وجل بذكره بالكثرة، أن يذكر المسلم ربه ذكرا كثيرا، وذلك لشدة حاجة العبد إلى الذكر وعظيم افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في كل لحظاته وجميع أوقاته. ولهذا الندامة يوم القيامة تكون شديدة في حق من كان مفرطا في ذكر الله عز وجل. وتأمل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا على جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. كم هي هذه المجالس التي سيتحسر الإنسان ندما على جلوسها يوم القيامة. والسنة مليئة بالأحاديث الحاثة على الذكر الدالة على عظيم فضله ورفيع مكانته وعلو منزلته وكثرة خيراته وبركاته على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وللذكر فوائد كثيرة وعوائد حميدة يجنيها الذاكرون في دنياهم وأخراهم. ومن أحسن من بسط هذه الفوائد ذكرا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، فقد قال رحمه الله في كتابه المشار إليه: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد هذه الفوائد فذكر ما يزيد على 70 فائدة. كل واحدة من تلك الفوائد التي ذكر رحمه الله كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للعناية بذكر الله. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد والعوائد العظيمة؟ والأمر فوق ما يصفه الواصفون: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما تلاوة القرآن والحث على ذلك، فلأن تلاوة القرآن هو خير ما يذكر الله سبحانه وتعالى به، فإن القرآن هو خير الكلام وأحسنه وأصدقه، وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفضل القرآن وشرفه ورفيع قدره أمر لا يخفى على مسلم، فهو كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو أجل وأعظم ما يتقرب به عبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر عن فروة ابن نوفل رحمه الله قال: أخذ خباب ابن الأرت رضي الله عنه بيدي فقال: يا هناه، أي يا هذا أو يا رجل، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وشرف القرآن على غيره من الكلام وفضله على غيره من الكلام كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه جل وعلا. فالقرآن كلامه وصفته، والله عز وجل لا شبيه له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كلامه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رفعه لا يثبت، ومعناه حق لا ريب فيه ولا ريب في حسنه واستقامته. وفي الحث على قراءة القرآن والعناية بتدبره جاءت نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واقتصر المصنف مراعاة للاختصار على واحد منها كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ببغداد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. هذا حديث عظيم في الحث على ذكر الله عز وجل وثواب الذاكرين عنده جل وعلا، وهو من أعظم الأحاديث بيانا لفضل الذكر والترغيب فيه والحث عليه وبيان ما لأهله عند الله عز وجل من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، وهو كما تقدم حديث قدسي. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهذا فيه حث على حسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن به مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة وخصلة جليلة من خصال الإيمان. فإن الله كما في الحديث عند ظن عبده به، فهو لا يضيع عمل عامل ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ونظير هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في المسند عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. قوله فليظن بي ما شاء يوضح المراد به ما جاء في المسند أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وعليه فإن الواجب على العبد أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بربه ومولاه، أن يغفر ذنبه ويقبل توبته ويقيل عثرته ويعظم أجره ومثوبته ويقبل توبته، وله ما ظن في ربه فليظن بربه ما شاء. فمن ظن هذا بالله نال هذا الذي ظنه بربه، ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه. فالعبد له في هذا المقام ما ظنه بربه، إن ظن خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فله الشر. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون حسن الظن بالله ولا يتعاظم ذنب، بل عليه أن يقبل على الله تائبا منيبا طامعا في فضل الله محسنا الظن بربه ومولاه. وهذا الحسن للظن بالله مبني على حسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وفضله وكماله. وكلما عظمت هذه المعرفة في القلب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وأنا معه حين يذكرني. والمعية هنا معية خاصة، لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. وهذه المعية معية الله سبحانه وتعالى للذاكرين هي معية خاصة، فيها الحفظ وفيها المعونة وفيها التوفيق والتسديد. قال: وأنا معه حين يذكرني. حين يذكرني هذا فيه الحث على المداومة على الذكر، لأن المعية قيدت بوجود الذكر حين يذكرني، فهذا فيه الحث على المداومة على ذكر الله عز وجل والمواظبة عليه. وقوله فإن ذكرني في نفسه، أي ذكر الله عز وجل سرا بينه وبين نفسه، قال: ذكرته في نفسي، أي ذكره الله عز وجل مقابل ذلك في نفسه. والمراد بنفسي أي ذاته المقدسة الموصوفة بالصفات. وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، أي عند الملائكة الكرام الأطهار البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي هذا شاهد للقاعدة المعروفة، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقوله: وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، هذا فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل، وأنه يقرب متى شاء كيف شاء على الوجه الذي يشاء. نؤمن بأنه سبحانه يقرب من عباده كما دل عليه كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، ونمر هذه النصوص كما جاءت ونؤمن بها كما وردت، ولا نتكلف لها تأويلا ولا أيضا ننفي ما دلت عليه خوفا من التشبيه، فإن التشبيه هو أن يثبت قرب كقرب المخلوق وصفة كصفة المخلوق. أما إمرار النصوص وإثباتها كما وردت وكما أمرها الصحابة رضي الله عنهم ولم يخوضوا فيها تأويلا هو الحق والصواب، وتثبت على وجه يليق بالله جل وعلا على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل. والقاعدة كما تقدم إمرار نصوص الصفات كما جاءت وإثباتها كما وردت، وأن كل ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات فهو على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا مثل ضربه لسرعة إجابة الله لعبده وقبوله لعبادته. وفيما أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال: وفيما أملى علينا الإمام أبو سهل محمد بن سليمان في معنى هذا الحديث قال: يقرب العبد بالإحسان ويقرب الحق بالامتنان، يريد أنه الذي أدناه، ويقرب العبد إليه بالتوبة والإنابة، ويقرب الباري إليه بالرحمة والمغفرة، ويقرب العبد إليه بالسؤال، ويقرب إليه بالنوال، ويقرب العبد إليه بالسر، ويقرب إليه بالبشر. قال: وقيل في معناه: إذا تقرب إلي العبد بما تعبدته قربت إليه ما له عليه وعدته. الصواب في المعنى هو ما تقدم، أن نصوص الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت كما سبق البيان والإيضاح، هذا هو الصواب في نصوص الصفات كلها، وهي جادة أهل السنة وطريقتهم التي مضوا عليها في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، الإيمان بها كما وردت وإثباتها كما جاءت، ولا يخاض فيها لا بتأويل ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا غير ذلك من الطرائق، بل يؤمن بها كما جاءت وتثبت كما وردت. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر قال: جاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وهذا الحديث حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه فيه أن أعرابيين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وهذا فيه فضل من طال عمره وهو على طاعة لله. ومفهوم المخالفة للحديث أن شر الناس من كان على العكس طال عمره وهو على عمل سيء. وهذا صح مرفوعا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. الحاصل أن هذا الحديث فيه فضل طول العمر على الطاعة، ومن أعظم الطاعات المواظبة على الذكر بأن يكون طال عمره مواظبا على ذكر الله. ولعل مما يوضح ذلك ويبينه ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفنيهم؟ قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا آخر فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. فدل هذا الحديث العظيم على فضل من طال عمره وحسن عمله عناية بذكر الله عز وجل ومواظبة على الذكر وإكثارا منه، ولا سيما الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. هذا الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به، جاء في بعض روايات الحديث قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني، قال عليك بذكر الله، قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم ويفضل عنك. فدله عليه الصلاة والسلام على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا واظب على ذكر الله سبحانه وتعالى سهلت عليه الشرائع ولانت، فإن الذكر من أكبر العون على الطاعة، فهو يحبب إلى العبد الطاعة ويسهلها عليه ويلذذها له بحيث لا يجد لها كلفة ومشقة. قال ابن سعدي رحمه الله في أبيات له في الحث على الذكر قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. فنبه رحمه الله إلى هذه الفائدة العظيمة المستفادة من هذا الحديث، وأن كثرة الذكر فيها معونة على شرائع الدين. شرائع الدين كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول هذا الأعرابي كثرت علي، أي ما أستطيع أن أستوعبها ونحيط بها جميعها ونتتبعها شعبة شعبة لكثرتها. فيريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله إلى أمر جامع يتشبث به ويستمسك به ويكون معونة له على عموم الطاعات. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي ما دمت ذاكرا محافظا على الذكر معتنيا به فإن الذكر يكون لك نعم المعونة على الاستكثار من الطاعات. بعض الناس ربما يفهم من الحديث فهما خاطئا، قول الرجل شرائع الإسلام كثرت علي، هل هذا الأعرابي أراد بذلك أن يلغي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشرائع أو يخفف عنه بعض الشرائع، أم أنه أراد شيئا يعينه على هذه الشرائع ويخففها عليه؟ ولا شك أن المقصود هو الثاني، فمراده أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جامعا في هذا الباب يفيده في المحافظة على الشرائع ويعينه على المواظبة عليها. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث فائدة أن الذكر يعين العبد على القيام بشرائع الإسلام ويلينها، فالمحافظة على الأذكار تلين الطاعات وتسهلها وتشرح الصدر، ولا تكون الطاعات ثقيلة على النفس، بل إنه يعين على جميع مصالح العبد الدينية والدنيوية. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه إذا صلى الفجر بقي في مصلى إلى الضحى يذكر الله ويقول هذه غدوتي، لو لم أفعل ذلك خارت غواي. فهذا يفيد أن الذكر يعطي العبد نشاط وقوة للقيام بالمصالح الدينية والدنيوية. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها لما سألته خادما، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 33. فأخذ منه العلماء أن الذكر يعطي الجسم قوة ونشاط للقيام بالمصالح الدينية والدنيوية. الحاصل أن هذا الأعرابي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جامعا يعينه على القيام بالشرائع التي كثرت عليه، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله، ففيه فضل الذكر وأنه يسهل العبادات وييسر للعبد فعل الأوامر وترك النواهي. فإن كثرت على العبد وثقلت عليه فليس هناك ما يسهلها وييسرها مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارث قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث العظيم في الحث على العناية بتعاهد القرآن واستذكاره ومداومة مراجعته لكي لا يتفلت من صاحبه ما حفظه من كتاب الله عز وجل. قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ونظيره ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. استذكروا القرآن، وفي حديث الترجمة تعاهد القرآن أي راجعوه وداوموا استذكاره ومراجعته لكي لا يتفلت. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا بديعا فقال صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وفي حديث ابن مسعود قال فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها، تفصيا أي تفلتا. وقوله من عقلها، العقل جمع عقال، وأهل الإبل يستعملون العقال لشد ركبة البعير إذا برك به من أجل أن يبقى في مكانه، وهو لا يزال يحاول أن يقوم فينحل شيئا فشيئا، وربما انحل تماما فاستطاع البعير أن يقوم، وربما ذهب وضاع على صاحبه وتفلت البعير على صاحبه. فيحتاج صاحب الإبل أن يتعاهد الإبل، يمر عليها فيرى إذا كان شيئا من العقل تفلت يعيده ويشده حتى يبقى البعير في مكانه لا ينهض. فهذا مثل عظيم جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب به الصحابة بشيء يعهدونه ويعقلونه ويعرفون حاجة الراعي إلى تعاهد الإبل بالعقل حتى لا تنفلت وتضيع. وفي هذا الحديث أيضا أهمية ضرب الأمثال في التعليم، كثيرا ما يأتي في القرآن ضرب الأمثال، وكذلك في السنة. وفي القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله أكثر من 40 مثلا، ولبعض المتقدمين كتب خاصة في أحاديث الأمثال مثل كتاب الأمثال للرامة هرمزي وغيره مما كتبه أهل العلم. الحاصل أن هذا الحديث العظيم فيه توجيه لحفاظ القرآن أو من يحفظون قدرا من سوره أو أجزائه، أنه لا يليق بالحافظ أن يغفل عن مراجعة وتعاهد محفوظاته، وأن يحرص أن لا يفرط في هذا التعاهد، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه من القرآن وردا يوميا بحيث يساعده هذا الورد على ضبط المحفوظات وعدم النسيان، لينال بذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأختم بفائدة عظيمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكرها في تعليق له على هذا الحديث. قال رحمه الله وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون القرآن ينسى سريعا لأجل أن يحرص القارئ على تعاهده وكثرة تلاوته، فيحصل له الأجر ويزداد أجرا، وليكون هذا امتحان واختبار من الله عز وجل في من هو حريص على كتاب الله أو ليس بحريص. قال رحمه الله فأوصي إخواني الذين من الله عليهم بحفظ القرآن أن يكثروا من قراءته لما في ذلك من الأجر والثواب. قال أسأل الله أن يرزقنا جميعا تلاوة كتابه حق تلاوته حفظا وعلما وعملا. انتهى كلامه. اللهم آمين. اللهم وفقنا أجمعين لكل خير، ويسر لنا فعل الخيرات، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.